رغم أنه لم يشارك في السياسة كثيرا، إلا أن الظاهرة الرئيسية التي حكمت مواقفه ونظرته هي قضية اشترك فيها مع كل الأئمة الأربعة الكبار. اشترك مع أبي حنيفة ومالك وأحمد في قضية حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتأييدهم على من سواهم. هذه هي القضية الرئيسية التي حكمت المواقف العامة السياسية للإمام الشافعي. وإن كان طريقته في التعامل مع الحكام أنه كان يعتزلهم، وكان ما يقبل هداياهم ولا صلاتهم، كان معتزل لقضية السياسة، لكن لو صار أي موقف وسئل عنه فكان دائما مؤيدا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة جاءت طبعا من أمور كثيرة، لعل من بينها أنه كان يعتبر بينه وبينهم صلة كبيرة، فكان يقول علي ابن أبي طالب ابن عمي وابن خالتي. طبعا ابن عمه البعيد وابن خالته البعيدة، أما ابن عمه فطبعا لكون الشافعي من بني عبد مناف وبالتالي يشترك معهم في هذه العمومة. أما صلة الأم فالشفاء بنت الأرقم بن هاشم ابن عبد مناف هي أم السائب ابن عبيد الجد الأكبر للإمام الشافعي. الشفاء أمها خلدة بنت أسد بن هاشم، خلدة تكون أخت فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد هي والدة علي، ففاطمة بنت أسد تكون خالة الشفاء، والشفاء أم جدة، فاعتبر خالة الجدة بمثابة الخالة، فاعتبر أنه يرتبط بهذا النسب، وإن كان من باب المجاز لكن من جهة الأم ومن جهة الأب له ارتباط بأهل البيت الكرام. لكن الدافع الرئيسي لحبه لأهل البيت الكرام هو دافع ديني شرعي، لأن حب أهل البيت من أصول هذا الدين. ولذلك لما جاء رجل يسأل الشافعي يوما عن مسألة فأجابه، فقال له السائل: خالفت علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فرد الشافعي برد عجيب، قال له: أثبت لي أن هذا رأي، هذا الرأي المخالف هو رأي علي بن أبي طالب، حتى أضع خدي على التراب وأقول قد أخطأت وأرجع عن قولي إلى قوله. إذا ثبت شيء أنه منسوب إلى علي بن أبي طالب أنا أرجع عن قولي إلى قوله. ولذلك كان يحب علي بن أبي طالب حبا شديدا، وكان يحب أهل البيت حبا عظيما كما هو واجب كل مسلم. فيقول الشافعي في أبياته الجميلة، يقول: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. وكان بعض الناس في ذلك الوقت، وللأسف حتى في هذا الوقت، يتحرجون من المجاهرة والإطراء والثناء على أهل البيت، ويعني يعتبرون أن هذا من الرفض، أو يعتبرون، طبعا هذا من أين جاءتنا مثل هذه المسائل؟ جاءتنا من الخوارج الذين كانوا يعادون علي بن أبي طالب، فبدأ نشر مثل هذه المسائل. وأهل السنة والجماعة حبهم لأهل البيت عظيم، ويعتبرون حب أهل البيت عبادة، ولا يذكرون في خطبة ولا في دعاء إلا ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته. وقد ذكرت لكم موقف الأئمة الكبار، أبي حنيفة في تأييده لأهل البيت، والإمام مالك في تأييده لأهل البيت. واسمعوا لحديث الشافعي في حبه لأهل البيت، يقول: إذا في مجلس ذكروا علي وسبطيه وفاطمة الزكية يقال: تجاوزوا يا قوم هذا فهذا من حديث الرافضية، يعني لا تطولون في الحديث. يقول: برئت إلى المهيمن، سبحانه، برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية، حب فاطمة وزوج فاطمة علي وأبناء فاطمة الحسن والحسين من ديننا، والإعلان عن هذا الحب والإكثار من هذا الذكر علامة على هذا الحب، هو من هذا الدين. والشافعي كان يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، ويحب الأئمة الأربعة، وله أبيات جميلة يعلن فيها هذا الحب. يقول: شهدت بأن الله لا رب غيره، وأشهد أن البعث حق، وأخلص وأن عرى الإيمان قول محسن وفعل زكي. الإيمان قول وفعل ليس فقط في الصدر. وأن عرى الإيمان قول محسن وفعل زكي قد يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، ويرد على بعض العقائد الفاسدة بهذا. وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم نهتدي بهداهم، لح الله من إياهم ينتقص. إذن مذهب متوازن، فيه حب شديد لأهل البيت، وفي نفس الوقت إقرار بالفضل للصحابة الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين الأربعة، وفيه توازن في قضية العقيدة بين هذه المذاهب التي ظهرت في زمانه وما زالت موجودة إلى هذا الوقت. مذهب متوازن وسط أصيل، فيه إجلال للمعصوم صلى الله عليه وسلم، فيه إجلال لكبار الصحابة، وفيه حب عظيم وإظهار لهذا الحب حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب الإمام الشافعي في مواقفه السياسية، ينطلق منه من هذه العقيدة الواضحة السمحة. الشافعي رحمه الله كان كنزا من كنوز العلم، كلما سكن في مكان سيطر على العلم فيه، وصارت حلقته أكبر الحلقات وأكثرها ازدحاما. فأشهر حلقات الإمام كانت في مكة طبعا، وكانت هناك حلقة عظيمة لسفيان بن عيينة، والشافعي تتلمذ على يد هذا الإمام الجليل. لكن ما إن بدأت حلقة الشافعي قرب المسجد الحرام أيضا، إلا وصارت حلقة الشافعي أكبر من حلقة سفيان بن عيينة، حتى وصلت أطراف حلقته، كانوا يجلسون بعيدين عن بعض، أطراف حلقة الشافعي كانت تصل إلى حلقة سفيان. ولذلك يقول الخطيب البغدادي: لما قدم الشافعي إلى بغداد كان في الجامع 50 حلقة، فلما دخل بغداد ما زال يقعد في حلقة حلقة، كان يذهب من حلقة إلى حلقة. فإذا قال صاحب الحلقة العالم اللي في الحلقة رأيا وأسنده بأقوال العلماء، كان الشافعي يرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا كانوا يستسلمون أمامه، من يستطيع أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول البغدادي: حتى ما بقي في المسجد حلقة غيره، الناس تركوهم، هذا عند الحديث كيف تزاحم أقوال رجال حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالناس انصرفوا إلى الشافعي لتمكنه من فهم القرآن الكريم ومن فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الأحاديث التي عنده، لأنه تلقاها مباشرة من الكبار، تلقاها مباشرة من الإمام مالك صاحب الموطأ، وتلقاها مباشرة من سفيان بن عيينة. ولذلك أطلق عليه العلماء، علماء بغداد، سموه ناصر الحديث. والشافعي كان يقول: سميت ببغداد ناصر الحديث، يعني في بغداد كان الرأي هو المسيطر، فجاء الشافعي فبدأ يرد عليهم بالحديث والاستنتاجات من الحديث. وكان له موقف جميل في قضية التعامل مع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اشهدوا أنه إذا صح الحديث عندي ولم آخذ به فإن عقلي قد ذهب. هذه رواية لمن يتمسك بأقوال الشافعي ويرد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول من كان من الرجال، هذا قول الشافعي في أحاديثه. وبدأ كبار العلماء ينتقلون إلى مذهبه بالحوار العلمي. جاء أبو ثور من كبار العلماء ومن تلاميذ محمد بن الحسن عالم بغداد وفقيه الأحناف وصاحب أبي حنيفة، جاء أبو ثور إلى الشافعي وبدأ يسأله في أسئلة حول دار الحرب، بعض القضايا الدقيقة في الفقه. فعرف الشافعي أنه ما جاء لطلب العلم، لكن حتى يثبت لأن الأحناف علمهم أحسن من علمه. فالشافعي بعد ما رد عليه بالأدلة والبراهين وأسكته، سأله في قضية الأدلة ضد المذهب الحنفي فيها، الأحناف لا يرفعون أيديهم إلا مع تكبيرة الإحرام فقط، فسأل الشافعي أبا ثور عن صحة رفع اليدين في المواقف الأخرى عند الركوع وعند السجود، فقال لا، فقط عند تكبيرة الإحرام. فقال له الشافعي: حدثني ابن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، طبعا الأحناف يرفعون أيديهم إلى آذانهم، لما يكبر يرفع يديه إلى أذنيه، بينما الحديث أنه يرفع يديه فقط إلى الكتفين المنكبين، وكان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد. الآن أبو ثور أمام موقفين، أن يتبع المذهب الحنفي أو يتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ثور: فوقع الشافعي في قلبي. خلاص هو كيف أترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل الشافعي في قلبي. ومن ذلك الوقت قلل من الذهاب إلى محمد بن الحسن، ومع الوقت صار أبو ثور من أنصار الشافعي ومن تلاميذه الكبار. ولذلك كان الشافعي يعلم الأدب، كان الأحناف فيهم حدة في النقاش، يعني علمهم أبو حنيفة: ناقشوا جادلوا، المهم تصلوا إلى الحق. فأبو ثور أراد أن يختبر الإمام الشافعي مرة أخرى، فسأله سؤال فيه غلظة، فقال له الشافعي: يا أبا ثور، الإيناس قبل الإبساس. فأبو ثور ما فهم، لأن لغة الشافعي لغة عالية جدا، أبو ثور على مكانته ما عرف ماذا هذه اللغة اللي قاعد يتكلم فيها، ما معناها، ما فهمها. الإيناس قبل الإبساس؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما هو؟ إيش تقصد يعني؟ قال: الإيناس مسح الناقة بيدك حول ضرعها، إذا جيت تحلب ناقة قبل لا تحلب امسح على ضرعها قليلا وبعدين احلب. الإيناس مسح الضرع، والإبساس الحلب. فأنت قبل لا تسأل سؤال قدم له مقدمة لطيفة، ابدأ بالأدب والشكر والتواضع، بعدين اسأل، لا يصير أسلوبك جاف. أسلوب الإيناس المسح قبل الحلب قبل الإبساس. فإذن علمه الأدب قبل أن يعلمه العلم. اسمعوا يا أبنائي هذه المعاني وتعلموها من الأئمة الأعلام. يقول الشافعي: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. يعني في ناس تحبهم ما يحبونك سبحان الله، وفي ناس يعني يراعونك بس تكلف، ما هو ود حقيقي وصادق، هذا تركه ولا تتأسف عليه، في غيره وتركه راحة، وفي القلب للحبيب صبر، أما الذي لا يحبك ولا تحبه فلا فائدة منه. يتكلم هنا عن الأخلاق العظيمة، عن صفو الوداد، عن الصديق الصدوق. يقول: إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. هذا الصديق الذي ما يحفظ سر، الصديق الذي ينكر الفضل، الصديق الذي يلقاك بالجفاء بعد أن كان يلقاك بالمودة، هذا ليس بصديق. ثم يقول: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. هذه الأبيات الجميلة تدل على خلق عظيم، وعلى أدب جم، وعلى حكمة أصيلة. هكذا كان الشافعي رحمه الله تعالى بعقله وبحكمته وفطنته. ولذلك كبار العلماء من الذين كانوا يؤيدونه ويعتزون به، ومن الذين كانوا يخالفونه، كلهم شهدوا له بالعقل، كلهم شهدوا له بالحكمة، بالقدرة العقلية غير العادية.